أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس الثالث من دروس السيرة النبوية العهد المدني فترة الفتح والتمكين. كما رأينا في الدرس السابق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى رؤيا أنه يعتمر هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، وما كان منه إلا أن أخذ أصحابه كما تحدثنا بالتفصيل في الدرس السابق وذهب إلى مكة، وتداعيات هذا الأمر كانت كبيرة جدا جدا في مكة المكرمة، وحاول القرشيون في مكة المكرمة قدر استطاعتهم أن يمنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخول مكة المكرمة، ودارت بينهم مفاوضات كثيرة كما رأينا. وفي النهاية أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه سفيرا للمسلمين إلى قريش ليتفاوض معهم في أمر دخول المسلمين إلى مكة للعمرة. والمشركون وضعوا في موقف صعب، وكما ذكرنا بالتفصيل في الدرس السابق أن موقف المشركين أو موقف قريش مع كونها قبيلة كبيرة وعزيزة إلا أنه كان ضعيفا شديد الضعف. وقفت قريش حائرة أمام صلابة وقوة وعزة المسلمين، وما استطاعت أن تأخذ قرارا بحرب المسلمين، وبدأت تقدم رجلا وتؤخر أخرى وترسل الوسطاء الواحد تلو الآخر، ومحتارة تعمل إيه مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يحملون معهم إلا سيف المسافر فقط، يعني قوتهم ضعيفة نسبيا بالمقارنة إلى قوة قريش والأحابيش القبائل التي تتحالف مع قريش. لكن سبحان الله، مع كل هذه المفارقات بين قوة المسلمين وقوة المشركين إلا أن المشركين حرصوا تمام الحرص على إتمام صلح بينهم وبين المسلمين وتجنبوا تماما القتال. القرار ده ما كانش سهل على قريش، قعدت تفكر يوم والتاني والتالت في أمر هذا القرار، وعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في داخل مكة ينتظر قرار قريش. في هذا الوقت أشيع عند المسلمين أن عثمان بن عفان ما تأخر إلا لأنه قتل في داخل مكة المكرمة، وهذا أمر خطير ومخالف للأعراف كما تعلمون. قتل الرسول هذا إهانة كبيرة جدا للدولة التي يقتل رسولها، ومخالف للأعراف والقوانين. لذلك بمجرد أن وصلت هذه الإشاعة إلى المسلمين، وطبعا تعرفين الإشاعة لم تكن صحيحة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل مع الموضوع بمنتهى الجدية. هنا أشيع أن عثمان بن عفان قد قتل، ما التصرف؟ ما هو تصرف الدولة العزيزة التي تدافع عن كرامتها وترفع رأسها وسط الأمم والدول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جمع المسلمين جميعا وعقد معهم مبايعة، بايع المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة من أعظم البيعات في تاريخ الأرض، بيعة عرفت في التاريخ ببيعة الشجرة أو بيعة الرضوان. بيعة الشجرة لأنها تمت تحت شجرة عند الحديبية، والرضوان لأن الله عز وجل صرح في كتابه أنه رضي سبحانه وتعالى عن أولئك الذين قاموا بهذه البيعة. قال سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. طيب، على أي شيء بايع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ بايع الصحابة جميعا على ألا يفروا، كما جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، بايع الصحابة على ألا يفروا، هذا أمر. وبايع بعض الصحابة على الموت، بل بايع بعضهم على الموت ثلاث مرات، بايع مرة والثانية والثالثة على الموت، كسلمة ابن الأكوع رضي الله عنه وارضاه، كما جاء ذلك أيضا في صحيح مسلم. فالبايعة كانت بايعة خطيرة فعلا، وبايع الجميع على عدم الفرار، أي أنهم سيناجزون القوم، سيقاتلون قريش ولن يفروا أبدا في هذا القتال، مع كونهم لا يحملون إلا سلاح المسافر. بايع فعلا في منتهى الأهمية، بايع جميع الصحابة إلا واحدا فقط، وهو الجد ابن قيس، وهو كما ذكرنا في الدرس السابق من المنافقين. لكن بعد هذه البيعة مباشرة جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن القرشيين قد وافقوا على الصلح، وسيأتي رجل منهم ليفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم على بنود الصلح، فلم يقم المسلمون بحرب مع المشركين. لكن مع ذلك نحتاج نقف وقفة مع هذه البيعة العظيمة، بيعة الرضوان. أولا يا إخواني وأخواتي، هذه البيعة فيها خلاصة ما هو مطلوب من المؤمن في دنياه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل شيء في حياتي لله عز وجل، إلى لحظة الموت أنا في سبيل الله عز وجل، طاعة كاملة لله ولرسوله. هذا أمر صعب يا إخواني. تخيلوا أمر هذه البيعة، هذه مجموعة من المسلمين جاءت إلى مكة للعمرة بسلاح المسافر فقط، ولا مدد لهم من المدينة. المدينة فين؟ 500 كيلو من هذا المكان. والطبيعي إذا قاتلوا المشركين في هذا المكان أنهم جميعا يقتلون، أن المسلمين جميعا يقتلون. هم يقاتلون جيشا بعدة وعتاد وعلى بعد خطوات من المدد، وليست قريشا فقط ولكن معها الأحابيش، القبائل الحليفة لقريش. لم يفكر واحد من المسلمين في أسرته، في أولاده، في زوجته، لم يفكر أحدهم في تجارته، في أعماله، لم يفكر أحدهم أبدا في حياته، لم يقل أحد منهم ظروفي لا تسمح أبدا، بل لم يقم أحدهم بهذه البيعة إحراجا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إحراجا من المسلمين، بل فعلوها جميعا راغبين صادقين. وهذا كلام رب العالمين في قرآنه الكريم سبحانه وتعالى، قال سبحانه وتعالى فعلم ما في قلوبهم، ليس الظاهر فقط ولكن الباطن أيضا، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. اطلع الله عز وجل على قلوب كل من بايع، فعلم سبحانه وتعالى أن هذه القلوب جميعها قلوب مؤمنة مخلصة. سبحان الله. وهذا يا إخواني والله من الفتح المبين الذي ذكر الله عز وجل في بداية السورة التي تحدثت عن غزوة الحديبية أو عن صلح الحديبية، وهي سورة الفتح. قال سبحانه وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا من الفتح المبين، أن يصرح رب العالمين سبحانه وتعالى بالرضا عن مجموعة كبيرة من البشر كهذه المجموعة 1400 إخواني وأخواتي، أن يصرح سبحانه وتعالى بالرضا عن هؤلاء وهم ما زالوا أحياء على وجه الأرض. هذا والله من الفتح المبين، أن تصل مجموعة من البشر إلى هذا الرقي وهذا الإخلاص وهذا الفقه والفهم وهذا العمل بهذه الصورة إلى الدرجة التي ترضي رب العالمين سبحانه وتعالى رضاء تاما يكتبه في كتابه نقرأه إلى يوم القيامة. هذا والله من الفتح المبين. فهذه البيعة حقيقة لها مكانتها ولها قيمتها في الميزان الإسلامي، وظل هؤلاء في عرف جميع علماء الأمة من أعظم المسلمين درجة وإلى يوم القيامة. وده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه خاطبهم صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وقال لهم، وخلي بالك من الكلمات، وهذه شهادة الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال لهم أنتم اليوم خير أهل الأرض. سبحان الله، وألف وربعمائة واحد مرة واحدة، مش واحد ولا اثنين. يبقى دي أول حاجة ظهر في هذه البيعة، التضحية والبذل والعطاء الكامل من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، خلاصة ما هو مطلوب من المؤمن في دنياه. الحاجة الثانية، هذا الموقف الذي أعلن فيه المسلمون رغبتهم في الموت هز مكة تماما من داخلها. قولوا لي بالله عليكم، من هذا الذي يستطيع أن يقاتل قوما يطلبون الموت؟ طب هتخوفهم بإيه؟ هتموتهم؟ ده هم عايزين يموتوا، ده هم بيعوا على أن يموتوا، بيعوا على ألا يفروا حتى النهاية، وإن لم يكن معهم إلا سلاح بسيط، ومع ذلك بايعوا على الموت وبايعوا على عدم الفرار. هذا الموقف يا إخواني هز مكة تماما، خلاها تقعد في المفاوضات وهي تريد تماما أن يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم ويعود إلى المدينة بأي ثمن، بأي ثمن يدفع، حتى وإن كان من كرامة قريش، وهذا ما سنراه بعد ذلك في بنود المعاهدة. عبر خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه بعد هذا الحدث بسنوات عن صفات الجيش المنصور بكلمات قليلة ذكرها لهرمز ملك الأبلة عند بدايات فتح فارس، قال: جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. الجيش الذي يحب الموت من المستحيل أن يهزم، وهذا درس من أعظم دروس الحديبية. عشان كده قريش قررت إبرام الصلح بكل ما فيه. التعليق الثالث على صلح الحديبية مهم جدا جدا، وقبل ما نخوض في البنود، حاجة غريبة جدا يا إخواني ويا أخواتي: لم يصب المسلمين سوء عندما أخذوا قرار الموت. تخيل، ولا واحد من المسلمين مات، كلهم بيعوا على عدم الفرار وعلى الموت، لكن ولا واحد مات، بينما أصابهم الموت في أحد عندما أخذوا قرار الحياة. استشهد منهم 70، مات 70 واحد لما أخذوا قرار الفرار في أحد. سبحان الله، أحد 700 واحد مات منهم 70، بينما الحديبية 1400 ما ماتش ولا واحد. ودي كلمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كلمة جميلة جدا، قال: احرص على الموت توهب لك الحياة. الجيش اللي فعلا عايز يموت ربنا بيديله الحياة ومعها النصر والتمكين والسيادة، والجيش اللي عايز يعيش أي عيشة حتى لو كانت رخيصة أو ذليلة أو تعيسة، مهم يعيش، هذا جيش يكتب عليه الموت. ونسأل الله الفقه في سننه. الحاجة الرابعة مهمة جدا في التعليق على الصلح قبل أن نخوض في بنوده أيضا: ربنا سبحانه وتعالى صرح برضاه عن أولئك الذين قاموا بالبيعة مع أنهم ما زالوا على قيد الحياة، ومن الممكن أن يرتكبوا بعد ذلك ذنوبا أو أخطاء أو كذا أو كذا من الأمور، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى صرح أنه قد رضي عنهم. طبعا ربنا سبحانه وتعالى يعلم الغيب ويعلم أن هؤلاء سيفعلون كذا أو كذا، لكن من المؤكد أنه سيكون لهم أخطاء لأنهم من البشر، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لكن في معنى في غاية الأهمية نفهمه من الكلام ده، إن ممكن موقف واحد في حياتك لصالح المسلمين لصالح الأمة يكون من الثقل بحيث إنه لا يعدل به ذنب بعد ذلك. طبعا يا إخواني هذه ليست دعوة للذنوب، ولكنها دعوة للأعمال الصالحة الثقيلة، والكلام ده شفناه أكثر من مرة في السيرة النبوية. شفنا مثلا في تبوك، وهنتكلم على كده بالتفصيل بعد كده إن شاء الله في غزوة تبوك، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن عثمان يومها: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. يبقى موقف واحد في حياة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الموقف إن وضع في كفة ووضعت بقية الذنوب في كفة أخرى، فإن هذا الموقف سيزن وسيعدل وسيرجح، وبهذا ينجو عثمان رضي الله عنه وأرضاه. عايزين نقف وقفة ونقول كل واحد يسأل نفسه: يا ترى عندك موقف تعتقد أنه منجيك يوم القيامة؟ كلنا يا إخواني بنصلي وبنصوب وبنحج وبنقرأ قرآن، لكن يا ترى في حياتنا عمل يخدم الأمة نشيله كده بين إيدينا يوم القيامة ونقول: يا رب العمل ده أنا عملته علشانك، ونعتقد تمام الاعتقاد في يومها أنه منجينا من النار؟ هذا عمل يا إخواني واحد، بيعة الرضوان هذا عمل واحد عابر دار في ساعة أو ساعتين وانتهت القضية، لكن ظل ليس في عرف الزمن الذي يعيشون فيه فقط، ولكن إلى يوم القيامة ظل حدثا يقتدي به المسلمون ويتعلمون منه، بل ويحفظ في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. عايزين لحظات صدق من هذا النوع ممكن والله تنجينا في الدنيا وفي الآخرة. نرجع للحديبية. قريش قررت الصلح، قررت أن ترسل رجلا لإتمام الصلح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أرسلت؟ طبعا هنا بقى ما ينفعش ان قريش تبعت وسيط، ما ينفعش تبعت واحد من خزاعة او من ثقيف او من اي قبيلة غير قريش، لانه هيتفق عن قريش وسيفاوض في بنود ستتأثر بها قريش تأثرا مباشرا، لازم يكون واحد من قريش. طب تبعت مين؟ يا ترى تبعت عكرمة ابن ابي جهل، ولا تبعت خالد ابن الوليد، ولا تبعت ابا سفيان، ولا تبعت صفوان ابن امية، ولا تبعت مين؟ ما بعتتش ولا واحد من دول، لأن كل دول كما يطلقون عليهم في هذه الأيام كل دول من الصقور، كل دول الناس عايزين يحارب المسلمين وقريش مش عايزة تحارب، ده عايزة تلطف الموضوع على قد ما تقدر. أرسلت رجلا من الحمائم، راجل طيب زي ما بيقولوا، أرسلت سهيل ابن عمرو. وسهيل ابن عمرو طول عمره حياته في مكة هادئة ولطيفة، وليست له مشاكل ضخمة مباشرة مع المسلمين، فيقدر يتفاوض بلطف مع المسلمين، وهذا ما تريده قريش. لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما شاف سهيل بن عمرو جاي قال: قد سهل لكم أمركم. أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل، سبحان الله. والرسول صلى الله عليه وسلم استبشر وبشر المؤمنين وبص لكلمة سهيل وخد منها معنى، قال سهيل: قد سهل أمركم. وطبعا الفأل الحسن في الإسلام، لكن في نفس الوقت قريش مخليها بالها برضو. سهيل بن عمرو رجل موتور. يعني إيه موتور؟ يعني رجل مصاب من المسلمين في بيته، سبحان الله. عارفين سهيل بن عمرو كم واحد من عيلته أسلم؟ 4 من أولاده أسلموا، حاجة طبعا بالنسبة له كارثة. هذا الرجل يذهب ليدافع عن قضية شخصية، 4 من أولاده أسلموا و3 من إخواته أسلموا. يعني من أولاده أم كلثوم وسهلة وعبد الله، الثلاثة دول أسلموا من زمان من زمان وعايشين في المدينة المنورة دلوقتي. والرابع أبو جندل مسلم هو كمان ومقيد في بيته، قيده سهيل بن عمرو قبل أن يخرج لئلا يلتحق بالمسلمين. و3 من إخواته السكران بن عمرو وأبو حاطب بن عمرو وصليط بن عمرو، يعني عيلته تقريبا كلها أسلمت، ما عادش فاضل إلا هو. فالراجل مصاب في كرامته وفي عزته في وسط قريش، فرايح يفاوض بكل حمية، رايح عشان يطلع من المسلمين كل مصلحة ممكن تكون لقريش. وقعدوا عشان يتم الصلح. وهنا لازم نقف وقفة ونقول إذا قام فريقان بالصلح، خلي بالك من الكلمات دي في غاية الأهمية ولها 1000 تطبيق في حياتنا دلوقتي. إذا قام فريقان بالصلح فمعنى ذلك أن القوتين متكافئتان، وإذا حرص القوي في الظاهر على الصلح مع الضعيف فاعلم أنه يرى الضعيف هذا أقوى منه. هذا القوي في الظاهر الممكن الذي له جيش وعتاد، إذا جلس مع قوم في ظاهرهم ضعفاء اعرف كده كويس أن هذا القوي من داخله يخشى هؤلاء الضعفاء وبيعمل لهم 1000 حساب ومستعد يتنازل. فعلى الضعفاء أن يثبتوا، على الضعفاء أن يعلموا أن معهم الحق وأن الله معهم إذا ثبتوا، وهذا يزلزل كيان الكافرين. قعد القرشيون بكل ما لهم من تاريخ وقوة وجنود وأحلاف، قعدوا مع الجماعة الضعيفة المستضعفة التي كانت تعيش عندهم وخرجت من ديارهم وذهبت إلى المدينة المنورة وجاءت للعمرة بسلاح المسافر. قعدوا عشان الاتنين يحطوا صلح في مصلحة الطرفين ويلتقوا في منتصف الطريق كما ذكروا. الكلام ده طبعا بيحمل إيجابية واضحة، ولكنه في ذات الوقت يحمل سلبية لابد أن يفقهها المسلمون. يعني إيه الكلام ده؟ الكلام ده في إيجابية هامة جدا جدا، إن كل طرف أصبح معترف بالآخر. فإذا كنت أنت جماعة لا دولة وقليل لا كثير وتم معك الصلح، فهذه إيجابية كبرى جدا جدا، لأنها بداية الاعتراف بأنك أصبحت قويا متكافئا. يعني قريش لا تحتاج لاعتراف الرسول بها، قريش بقى لها 600 سنة وأكثر قبيلة معترف بها وسط مكة المكرمة ووسط الجزيرة العربية بكاملها، بل ووسط العالم، ولها علاقات مع بعض الدول في العالم. أما جماعة المسلمين فلا يعترف بهم أحد، ولا قريش ولا غيرها، هذه جماعة ناشئة ضعيفة مستضعفة. إذا اعترف بها من قبل قريش فهذه من أعظم إيجابيات صلح الحديبية. ولعلنا دلوقتي بنشوف أيامنا لما نجحت حماس في انتخابات فلسطين إيه اللي حصل. دعتها بعض الدول العالمية للحديث والتحاور والتفاوض، يعني زي روسيا مثلا. روسيا هذه من أقطاب العالم، من أقوى دول العالم، دعت حماس لسماع الرأي ولتبادل المشورة في بعض الأمور. هذا في حد ذاته اعتراف بحماس، وطبعا الكلام ده أغضب اليهود جدا جدا، لأنه حتى إذا تمت في هذه المفاوضات ما يرضي اليهود من كلمات إلا أن هذا اعتراف ضمني بشرعية حماس وبقوة حماس. الكلام ده هو اللي كان عايش الرسول صلى الله عليه وسلم أيام صلح الحديبية. مجرد أن قريش جلست على طاولة مفاوضات معه، هذا اعتراف أمام الجميع أن الرسول أصبح زعيما لدولة معترف بها في الجزيرة العربية. انتصار كبير جدا يا إخوان، فتح مبين فعلا. لكن في سلبية في الكلام ده، وخلي بالك إذا جلست قوتان للتفاوض وللصلح فلا بد أن يتنازل كل طرف عن شيء، والكلام ده محتاج وقف عشان نفهمه، وعشان لما تحصل مفاوضات بين مجموعة من المسلمين وبين دولة قوية في العالم نبقى عارفين بالضبط حدود التفاوض، وعارفين بالضبط إيه اللي ممكن نسمعه ويزعلنا ونعديه، وإيه اللي ممكن نسمعه ويزعلنا ومش ممكن نعديه. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الهدنة سيقبل لا محالة بأمور ستشعر المسلمين بغصة في حلقهم، ستشعرهم بألم، لأنه لازم يا إخواني بدان اتنين قعدوا مع بعض يتفاوضوا والاتنين قوتين أصبحوا متكافئتين دلوقتي، لازم كل واحد يقدم شيء، وإلا فلماذا التفاوض ولماذا الجلوس؟ لو كان واحد فايز واحد مغلوب خلاص في إملاء لشروط، في معاهدات استسلام، أو في واحد بيقول للتاني اعمل كذا وكذا وكذا دون تفاوض، هذا في عرف المعاهدات بين المنتصر والمهزوم. وفي هذه اللحظة لا تعتبر هذه المعاهدات معاهدات بصفة حقيقية، ولكن يطلق عليها هذا الاسم فقط المعاهدة لتسهيل الأمر على المهزوم ليقبل بكل البنود والشروط، لكن هي طبعا ليست إلا إملاءات من المنتصر على المهزوم. الوضع في الحديبية لم يكن كذلك، الوضع في الحديبية يعتبر متكافئ. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بمجموعة من المسلمين ليس غازيا ولا فاتحا ولا مهاجما لقريش، يريد فقط الدخول للعمرة، وقريش تريد أن تمنعه، وقريش قوة كبيرة والمسلمون إلى الآن قوتهم ما زالت ناشئة وبسيطة، فلذلك الجلوس إلى حد ما متكافئ. ومع ذلك يا إخواني وأخواتي لو تراجع بنود صلح الحديبية تجد أنها في المعظم لصالح المسلمين وليست في صالح قريش، والكلام ده كله بسبب التاريخ القريب للمسلمين في السنة السادسة من الهجرة. الغزوات والسرايا اللي فسرنا فيها قبل كده وتكلمنا عنها بالتفصيل في المحاضرة الأولى من هذه المجموعة، وبعد كده هو القوة والعزة والثبات الذي رآه المشركون عند المسلمين عندما جاءوا إلى الحديبية بلا خوف ولا وجل من قوة قريش. إيه اللي حصل بقى في الصلح الحديبية؟ صلح الحديبية معاهدة من 4 بنود. تعالوا كده نبص كل بند، يا ترى هذا البند في صالح المسلمين ولا في صالح المشركين. أولا البند الأول، الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يرجعون من عامهم هذا فلا يدخلون مكة، لكن إذا جاء العام المقبل دخلها المسلمون فأقاموا بها 3 أيام معهم سلاح الراكب ولا تتعرض لهم قريش. أدي البند الأول، يا ترى البند ده في صالح مين؟ رجوع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا العام في صالح قريش لأنه يحفظ لها نسبيا ماء وجهها، لكن قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم في العام المقبل ودخول مكة دون مقاومة بل وخروج أهلها منها وعدم التعرض مطلقا لجيش المسلمين، هذا والله انتصار مهول للرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. وخليكم فاكرين كده الأحداث اللي فاتت، اذكروا ما حدث في مكة، 13 سنة من التعذيب والإبادة للمسلمين، واذكروا الهجرة وفرار المسلمين بدينهم وقد تركوا كل شيء في مكة، الهجرة كانت من 6 سنوات فقط، واذكروا بدرا وأحدا، واذكروا تجميع قريش للأحزاب وحصار المدينة منذ أقل من 1 سنة. كل هذه المقاومة القرشية انهارت وقبل المشركون بفتح باب دولتهم للمسلمين دون مقاومة. يا الله، أي نصر للمسلمين، وأي رفع رأس للمسلمين في الجزيرة العربية بكاملها، وأي إراقة لماء وجه قريش وسط الجزيرة العربية. أين صقور قريش؟ أين السلاح والعتاد؟ أين العلاقات والأحلاف؟ أين الأموال والاقتصاديات الهائلة لقريش؟ أين كل ذلك؟ كل هذا ينهار أمام دولة المسلمين الناشئة. هذا البند يا إخواني بكل تأكيد في صالح المسلمين، ليس هذا فقط اعترافا من قريش بدولة المسلمين، ولكن هذا اعتراف أن دولة المسلمين دولة قوية تفتح لها أبواب مكة ويخرج أهلها منها، وهذا لم يفعل مع أي قبيلة في تاريخ مكة بكاملها. ولا مرة قريش خرجت وتركت مكة المكرمة مفتوحة الأبواب هكذا بلا أي نوع من الحراسة لأي قبيلة من قبائل العرب مهما كانت قوية. هذا فعل مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على أنه أقوى من أي قبيلة في الجزيرة العربية في نظر قريش. يبقى ده بند فعلا في صالح المسلمين. البند الثاني، وضع الحرب بين الطرفين 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. يا ترى البند ده في صالح مين؟ من الذي يحتاج إلى وضع الحرب ويرغب في الأمان؟ أليس هم المسلمون؟ هذه بغية المسلمين، ده كان طلب نبوي قبل المعاهدة أصلا، قبل صلح الحديبية. انتوا فاكرين الكلام اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لبديل بن ورقاء الخزاعي وقلناه في الدرس اللي فات؟ قال فإن شاءوا مادتهم، يعني كان طلب إسلامي أن تحدث مدة بين المسلمين وبين المشركين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عايز الكلام ده، طب عايزه ليه؟ من الذي يحتاج أن يقيم دولته ويؤسسها؟ دولة قريش مقامة منذ مئات السنين، أما دولة المسلمين الناشئة عمرها 6 سنين بس، تحتاج إلى كثير وكثير من الإعداد والتأسيس. هل يا ترى ستكون الدعوة في الجزيرة العربية أسهل في جو الحروب والدماء والعداوات المتكررة، أم أنها ستكون أسهل في حالة الأمان؟ لا شك أنها تكون أسهل في حالة الأمان، وهذا ما يريده المسلمون، يتحركوا في كل مكان بسهولة، آمنين من الحرب، والقبائل المختلفة أيضا تأمن من الحرب. هل حركة المسلمين لدعوة القبائل البعيدة عن المدينة المنورة بل ولدعوة القبائل القريبة من مكة المكرمة هتكون أسهل وأيسر إذا ما كانت الحرب معلنة بين المسلمين وبين قريش، ولا هتكون أسهل وأقرب إذا كانت الحرب موضوعة ولمدة 10 سنوات كاملة؟ لا شك أن حركة المسلمين هتكون أسهل عند وضع الحرب. المسلمين هيتحركوا ويدعوا الناس إلى الإسلام وتزداد قوة المسلمين، والناس يا إخواني والله محتاجة بس تعرفها يعني إيه إسلام. بمجرد أن عرفت الإسلام معرفة صحيحة، الفطرة السليمة وما أكثرها، تقبل الإسلام بلا تردد. الناس بس كانت خايفة تسمع عن الإسلام، لأن كلمة الإسلام كانت تعني حرب قريش، وقريش أعز قبيلة في العرب، فإن أمنت الناس حرب قريش انظر كم سيدخل في الإسلام من رجال ونساء وأطفال. والكلام ده فعلا اللي شفناه بعنينا بعد صلح الحديبية بعد كده زي ما نتكلم إن شاء الله. يبقى البند ده بوضوح في صالح المسلمين، بس خلي بالك في هنا ملاحظة مهمة جدا جدا. يا ترى المسلمين لما قعدوا يعملوا هدنة مع المشركين في ذلك الوقت خدوا كل حقوقهم قبل ما يعملوا الهدنة؟ الجواب لا يا إخوان، الجواب أن المسلمين قبلوا بالهدنة قبل أن ترد إليهم كامل حقوقهم. لسه في ديار منهوبة، لسه في أموال مسلوبة، لسه في أرض محتلة من القرشيين، ومع ذلك قبل المسلمون بالهدنة قبل أن ترد إليهم حقوقهم المسلوبة. الكلام ده معنى إيه؟ معنى أني ممكن أقعد مع عدوي أحط هدنة إذا كنت شايف أن فيها مصلحة للمسلمين وأنا لسه ما خدتش كل حقوقي. بس خلي بالك، خلي بالك، المسلمون في هذه المعاهدة لم يقروا قريش على أي حق مسلوب للمسلمين عند القرشيين، ما قالوش خلاص ديارنا وأموالنا وأرضنا كلها بتاعتكم، أبدا ما قالوش الكلام ده. احنا بس وضعين الحرب 10 سنوات، وبعد هذه 10 سنوات سأطالب بحقوقي وسأسعى لاسترداد كل ما سلب مني. يبقى إذا جلس المسلمون في صلح مع أعدائهم وقبلوا بالهدنة دون إقرار العدو على حقوق مسلوبة هذا أمر شرعي، لكن إذا أقر المسلمون لعدوهم بحق المسلمين المسلوب هذا غير جائز وغير شرعي، ولا يمكن أبدا أبدا أن تقيس هذه المعاهدة التي قام بها صلى الله عليه وسلم بمعاهدات أخرى أقر فيها المسلمون لعدوهم بحقوق المسلمين. هذا شيء وما فعله المصطفى صلى الله عليه وسلم شيء تاني خالص، بعيد خالص. هذا فارق ضخم هائل بين معاهدة صلح الحديبية وبين المعاهدات التي قام بها المسلمون في عصرنا هذا مع اليهود، وفيها أقروا لليهود بممتلكات إسلامية خالصة. اوعى حد يشبه هذه المعاهدات الحديثة بمعاهدة صلح الحديبية، شتان بين المعاهدتين. يبقى ده كان البند الثاني من بنود صلح الحديبية، وهو كما رأينا في صالح المسلمين تماما. البند الثالث: من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه صلى الله عليه وسلم، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. وتعتبر القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين جزءا من ذلك الفريق، يعني أي عدوان تتعرض له أي من القبائل يعتبر عدوانا على ذلك الفريق، ويعتبر في ذات الوقت مخالفة واضحة للاتفاقية. يا ترى البند ده في صالح مين؟ فكر معايا. قريش أعظم قبائل العرب، الذي يحتاج ويريد أن يدخل في عهدها لا ينتظر معاهدة بهذه الصورة. ما يدخل في عهد قريش من دلوقتي، إيه المشكلة؟ سيدخل في عهدها مباشرة لقوتها وتاريخها. لكن القبائل التي تريد أن تدخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم وحلف محمد صلى الله عليه وسلم ستتردد ألف مرة. ليه؟ خوفا من بطش قريش وحلفائها. لكن بعد الصلح الحديبية الذي في قلبه تردد سيأمن من وضع الحرب وسينضم إلى فريق المسلمين وهو مطمئن. يبقى البند ده قريش لم تستفد به مطلقا، لأن قريش طبيعي أي حد عايز يحلفها يحلفها، بينما استفاد المسلمون استفادة قصوى من القبائل التي ستنضم لهم بعد أن أمنت قريش. عشان كده البند ده في صالح المسلمين 100%. ودليل كده يا إخواني يا أخواتي أن خزاعة، قبيلة خزاعة، لم تنضم في حلف المسلمين إلا بعد الصلح الحديبية، مع أن قبيلة خزاعة ديت من أكثر القبائل قربا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن كتاب السير يقولون كانت خزاعة عيبة نصح للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني إيه عيبة نصح؟ يعني موضع سر وثقة الرسول صلى الله عليه وسلم. وزي ما شفنا قبل كده كتير جدا جدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل عيونا من خزاعة ويتحالف مع خزاعة ويطلب من خزاعة هكذا. وكان بينها وبين بني هاشم حلف قديم جدا جدا مع بني عبد المطلب، ولها تاريخ طويل في هذه القضية. خزاعة هذه التي تحب الرسول صلى الله عليه وسلم لم تدخل في حلفه إلا بعد صلح الحديبية، فما بالك ببقية القبائل. يبقى البند ده فعلا كان في صالح المسلمين، وخلي بالكم البند ده بالذات هو اللي هيكون سبب بعد كده في فتح مكة المكرمة، فأي خير جاء من ورائه. سبحان الله. نيجي بقى للبند الرابع، والبند ده بيحتاج مننا وقفة مهمة. البند الرابع بيقول: من جاء قريشا ممن مع محمد صلى الله عليه وسلم أي هاربا منه لم يرد إليه، ومن أتى محمدا صلى الله عليه وسلم من غير إذن وليه أي هاربا منه رده عليه. يعني الكلام ده يعني اللي يجي المسلمين من أهل قريش بعد الصلح الحديبية المسلمين يرجعوا تاني إلى أقاربه إن كان أقاربه يرفضون إسلامه، وطبعا كل المشركين سيرفضون إسلام أهل مكة. يبقى البند ده بيقضي ان كل مسلم جديد بعد صلح الحديبية هيرجع تاني الى مكة المكرمة. وعلى الناحية الاخرى اذا ارتد احد المسلمين وذهب الى مكة لا تعيده مكة الى المسلمين. البند ده كده في ظاهره في صالح القرشيين. لكن تعالوا نحلل البند ده. البند ده جزئين: الذي يهرب من الصف المسلم الى الصف الكافر، يا ترى المسلمين عايزينه؟ يا ترى لو واحد من المسلمين ارتد وقرر أن يكون في صف قريش، يا ترى نتمسك به؟ يا ترى نجبره على البقاء في المدينة المنورة وهو كاره للإسلام والمسلمين؟ يا ترى دي فعلا مصلحة؟ أبدا يا إخواني، واضح جدا جدا أننا لا حاجة لنا فيه، لا حاجة لرده. بالعكس، ده لو هذا البند غير مكتوب في المعاهدة كل واحد من المسلمين هيرتد سيبطن هذه الردة ولن يظهرها، لأنه خايف يرجع لقريش يرجعوا للمسلمين يعرفوا أنه كان مرتد. لذلك هذا البند يسمح لكل من في قلبه مرض أن يظهر هذا المرض ويتخلص منه المسلمين. وانتوا عارفين وقلنا الآية قبل كده كذا مرة، قال الله عز وجل في كتابه: لو خرجوا فيكم المنافقون، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، وفيكم سمعون لهم، والله عليم بالظالمين. أن ليه أخلي واحد منافق داخل المدينة المنورة يدل على عوراتي، ينقل أخباري إلى المشركين، يدلي بآراء فاسدة للمسلمين؟ هذه خطورة شديدة على المسلمين يا إخواني. المسلمون ليسوا في حاجة إلى من بقي معهم بجسده وهو ليس معهم بقلبه وجوارحه، عشان كده التخلص منه أفضل. يبقى البند ده، النص ده في البند الرابع في صالح المسلمين. الجزء الثاني بقى هو اللي فيه سلبية واضحة. أي واحد من أهل مكة بعد صلح الحديبية جاء إلى المسلمين مسلما، سواء هذا الإسلام كان قبل صلح الحديبية أو بعد صلح الحديبية، يرده المسلمون إلى مكة المكرمة، يردونه إلى أهله من الكافرين. طبعا إذا رد مسلم إلى الكفار وعارفين أنه كان مسلم وراح للمسلمين ورجعوه، هذا المسلم متعرض جدا جدا أن يفتن في دينه، وارد جدا أن يعذبه المشركون حتى يكفر بالله عز وجل، بالإضافة لأن المسلمين هيخسروا قوته. كان مفروض يضيف قوته لقوة المسلمين، المسلمين مش هيقدروا يستفيدوا من قوته ومن طاقته. فهذه السلبية، ونقدر نقول أن دية الفايدة الوحيدة اللي خدتها قريش في هذه المعاهدة الطويلة، نص بند في 4 بنود، يعني تمن المعاهدة. البند هذا يعتبر في صالح قريش، ولا بد لا بد أن يكون في صالحها شيء، وإلا لما تمت المعاهدة يعود لي طيب. ومع ذلك خلي بالك، هذه الجزئية من البند لا تخلو من فائدة للمسلمين. سبحان الله. طب إزاي المسلم الذي سيعود إلى مكة قد يصبح مصدرا للاضطراب في داخل دولة مكة، قد يدعو إلى الإسلام في داخل مكة، قد يؤثر على عقليات المشركين في داخل مكة، قد يجمع نفسه مع غيره ويصيب المشركين بأذى في داخل مكة أو في خارجها، بل قد يخفي إسلامه ويدل على عورات المشركين ويحدث فتن في داخل المشركين، ما هو مش قابل دينهم ومش قابل عبادتهم، سيكون خطرا حقيقيا على المشركين. وهذا يا إخواني وأخواتي عين ما رأيناه بعد ذلك. سبحان الله. يعني حتى هذه الجزئية من هذا البند الذي في صالح المشركين كان فيه خسارة للمشركين أيضا، وده كان البند الرابع زي ما قلنا، وهي ديت كل بنود صلح الحديبية الأربعة. تعالوا كده نراجع البنود الأربعة، هنلاقي سبحان الله أنها في الغالب في صالح المسلمين على حساب قريش، فيها فوائد جمة للمسلمين، فيها مزايا عميقة جدا. 7 أثمان المعاهدة في صالح المسلمين، والجزئية الوحيدة تمن المعاهدة اللي في صالح المشركين في صالحهم، ولكن بخسارة. فائدة لا تخلو من خسارة. هو ده صلح الحديبية، هي دي قيمة هذا الصلح الكبير لصالح المسلمين، وهو ده الصلح اللي هتكون له نتائج تغير ليس فقط وجه الجزيرة العربية، ولكن وجه العالم، وجه العالم فعلا. وتعالوا نشوف كتابة صلح الحديبية. الكلام ده احنا خلاص قلناه، اتفقنا عليه شفويا، لازم يوثق ويسجل في صحيفة تكون بين الدولتين، يوقع عليها الطرفان ويعترف بها في الجزيرة العربية بكاملها. وبدأ الرسول عليه السلام في الجلوس مع سهيل بن عمرو لكتابة الصحيفة. طبعا الرسول عليه السلام أمي صلى الله عليه وسلم، لا يكتب ولا يقرأ، فالذي كان يكتب المعاهدة هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، والذي يملي عليه الكلمات هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا دي برضو إشارة قوية جدا إلى أن اليد العليا في المعاهدة للمسلمين، هم اللي بيملوا المعاهدة وبيكتبوها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يملي، والذي يكتب هو علي بن أبي طالب، وسهيل بن عمرو مجرد مستمع. فقال صلى الله عليه وسلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، بداية كل عمل للمسلمين بسم الله الرحمن الرحيم. فوقف سهيل اعترض، وكل اعتراضات سهيل بن عمرو شكلية، ما اعترضش على كل البنود السابقة مع كل الخسائر التي خسرتها قريش لضعف قريش يا إخواني. أما الآن فيعترض اعتراضات شكلية، وعايزين نتفرج على مرونة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال سهيل: ما الرحمن؟ مش موافقين على الكلمة دي، ما الرحمن؟ فوالله ما ندري ما هو، اكتب باسمك اللهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لي سيدنا علي خلاص اكتب باسمك اللهم مفيش مشكلة. باسمك اللهم هذه ليست فيها معارضة لأمر شرعي. لم يكتب الرحمن الرحيم ليس معنى ذلك أنه غير معترف بأن الله عز وجل هو الرحمن الرحيم، فقط لم يكتب ذلك في المعاهدة. فدي نقطة شكلية مررها صلى الله عليه وسلم دون وقوف، فمحى علي بن أبي طالب البسملة وكتب باسمك اللهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، ولسه هيكمل الكلمة وقف سهيل مرة تانية، بس الوقفة ديت مهمة جدا من سهيل. قال لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. هم لم يعترفوا بعد بنبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكيف تكتب في الصحيفة ويوقع عليها سهيل؟ فالرسول عليه السلام قال إني رسول الله وإن كذبتموني. ثم أمر عليا، وخلي بالك كلام في منتهى الأهمية يا إخواني، والله كلام في منتهى الثقل فعلا، أمر عليا أن يمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكتب هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله. سيدنا علي بقى وقف هنا قال لا ما أقدرش أمسح كلمة رسول الله. الرسول عليه السلام خد الموضوع بمنتهى البساطة، قال له وريني هي فين رسول الله، تعرفين طبعا بيقرأ في شعره صلى الله عليه وسلم. فأشار له علي رضي الله عنه وارضاه على مكان الكلمة، فمحاها صلى الله عليه وسلم بنفسه. سبحان الله، موقف في منتهى العمق يا إخواني. سهيل بن عمرو عمال ياخد رسول الله السلام في قضايا جانبية بعيدة عن الصلح، عمال يسحبه في تفريعات بعيدة عن الموضوع الأصلي اللي بنتكلم فيه. ورسول السلام رؤيته واضحة جدا، شايف هو عايز ايه بالظبط. هو عايز المعاهدة تتم، والبنود دي شايفها كلها في صالح المسلمين، وشايف ان ده نصر المسلمين ما كانوش يحلموا بيه من كام يوم قبل صلح حديبية. وكل طموحنا اننا كنا نخش نعمل عمرة ونرجع تاني المدينة المنورة. دلوقتي بقى عندنا كل المكاسب اللي حصلت دي، هقف قدام كلمة كذا او كذا دون ان اقدم شيئا او اخر في الصلح؟ هو يريد للصلح ان يتم، وهذه الكلمات لن تؤثر على الصلح. إذن يمحوها صلى الله عليه وسلم ويكتب محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام ليس فيه خطأ، هو فعلا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا نكتب هذا الأمر وتمر المعاهدة بسلام ويخرج المسلمون بكل الفوائد التي فيها؟ هذه المرونة يا إخواني، اتنازل عن حاجات لا تقدم ولا تؤخر وليس فيها مخالفة شرعية. وهذا واضح من إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لمحو هذه الكلمات، هو لا يقر باطل أبدا صلى الله عليه وسلم. محتاجين نفهم الكلام ده كويس، محتاجين نفهم إمتى نتشدد وإمتى نتساهل، إمتى نقول مش ممكن أبدا نتنازل عن الأمر ده، وإمتى نقول ممكن نمسح هذا الأمر أو نتنازل عن هذا الأمر أو نقبل بهذا الأمر. السيرة يا إخواني والله كلها كنوز وكلها واقع، إحنا بنقرأ الكلام ده وحصل من 1400 سنة، لكن سبحان الله الكلام ده ليه تطبيق في كل يوم من حياتنا. وتعالوا نشوف الصلح ده، صلح الحديبية، وضح لنا يعني ايه صلح في الإسلام، عرفنا شروط الصلح في الإسلام. خلي بالك، أولا هذا الصلح ليس فيه إقرار للمشركين على باطل، وليس فيه تنازل عن شيء من الدين، وليس فيه إعطاء لقريش لأرض ليست أرضهم أو الاعتراف لهم بها. الكلام ده ما كتبش في الصلح. هذا الصلح لا يمنع المسلمين من التسلح، هذا الصلح لا يمنع المسلمين من عقد الأحلاف، هذا الصلح لا يمنع المسلمين من إعداد العدة، هذا الصلح لا يأمر المسلمين بتغيير المناهج أو تبديل الثوابت. هو ده الصلح في الإسلام، صلح ليس فيه تنازل عن شيء من الشر. الحاجة التانية، هذا العهد وهذا الصلح بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش لم يقر الصداقة بين العدو وبين المسلمين، وضع فقط الحرب لمدة 10 سنوات مع بقاء الحالة كما هي عليها، حالة العداوة بين المسلمين وبين المشركين باقية، لم يقر صداقة بين المسلمين وبين المشركين. الحاجة الثالثة، هذا العقد إلى أجل 10 سنوات، بعد 10 سنوات نقعد ونتكلم إذا أردنا أن نمد العهد بعد 10 سنوات نفعل، إن رأينا أن هذا يكفي خلاص يبقى كفاية. ما فيش حاجة اسمها سلام دائم كده زي ما يجي، مع عدم عودة الحقوق وبرضو سلام دائم ما ينفعش، السلام مقرون بعودة الحقوق. الحاجة الرابعة، هذا العقد واضح البنود، ليس فيه بند مبهم يفهم على أكثر من محمل عشان المسلمين يضمنوا حقهم تماما دون خداع من الطرف الآخر. الحاجة الخامسة، وخلي بالك بقى الحاجة الخامسة دي في منتهى الأهمية، هذا العقد عقد وللمسلمين قوة تستطيع أن تردع العدو إذا خالف المعاهدة، أما إن لم تكن لك هذه القوة فلا معنى للمعاهدة. هتعيدهم إزاي؟ افرض حطينا بنود وانت عملت تنزلات وهم عملوا تنزلات وجم بعد سنة أو سنتين خلفوا هذه المعاهدة، هتعمل إيه؟ هتروح تشتكي وتشجب وتندب وتدعو هذا وذاك ليدافع عنك، ولا عندك القوة الكافية لردع العدو ومعاقبة العدو إذا خالف المعاهدة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يا إخواني كان عنده هذه القوة، وهنشوف بعد سنتين كيف سيردع صلى الله عليه وسلم قريش وأحلاف قريش بني بكر عندما يخالفون المعاهدة مع المسلمين. لو المسلمين يا إخواني ضعاف وحصل مخالفة ولم يستطيعوا أن يرضعوا، ماذا سيكون الموقف؟ سيكثر الاستهزاء والاستخفاف بهم، وده شيء طبيعي جدا. وحتى لو دخل طرف ثالث في المعاهدة ليضمن الطرفين، يا ترى الطرف الثالث ده شكله إيه؟ يا ترى الطرف الثالث ده فعلا على الحياد وقوي بحيث يقدر ينصر الطرف الأول على الطرف الثاني أو الطرف الثاني على الطرف الأول إذا خالف أحدهم، ولا هو مع طرف من الطرفين وكده كده ظالم ولا مظلوم هينصر الطرف على طرف؟ الكلام ده في غاية الأهمية يا إخواني. إذا لم يملك المسلمون القوة الكافية للردع عند المخالفة فلا معنى للمعاهدة. الكلام ده كله بقى هيخلينا نقف ونراجع نفسنا كده ونحلل بدون أي نوع من العصبية معاهدة الصلح الحديبية بالمقارنة بمعاهدات المسلمين مع اليهود في زماننا هذا. وطبعا زي ما انتم عارفين أشهر هذه المعاهدات كامب ديفيد، بدأت المعاهدات بكامب ديفيد ثم بعد ذلك استكملت المعاهدات بمعاهدات كثيرة، لعل أشهرها معاهدة أوسلو ومعاهدة خريطة الطريق وغيرها من المعاهدات بين المسلمين واليهود. في هذه المعاهدات أقر اليهود على باطل، وهو امتلاكهم لأرض فلسطين أو لجزء من أرض فلسطين. المسلمين جميعا كانوا مقتنعين تمام الاقتناع أن فلسطين أرض إسلامية أو أرض عربية زي ما كانوا بيقولوا، لكن بعد هذه المعاهدات أقر بعض المسلمين أن جزءا من أرض فلسطين لم يعد مملوكا للمسلمين، خلاص بتاع اليهود. في هذه المعاهدات قلب العداء بين المسلمين واليهود إلى صداقة، وطبعا يتبع ذلك رفع عداوة اليهود من مناهج التعليم والإعلام عشان يطلع جيل بعد كده من المسلمين مش عارف عدوه من صديقه، ده شيء خطير جدا يا إخواني ويا أخواتي. في هذه المعاهدات لم يحدد المسلمون فترة معينة للمعاهدة، ثابت كده مفتوحة السلام الدائم مهما حدث، وده شيء خطير. في هذه المعاهدات لم يعترف اليهود بالأحلاف التي بين المعاهد وبين الدول الأخرى، يعني في كامب ديفيد مثلا لم يعترف اليهود بمعاهدات مصر مع الآخرين مع الدول الأخرى، فلو دخلت إسرائيل مع دولة تانية من دول العالم الإسلامي في حرب ليس لمصر أن تعترض، لأن بنود المعاهدة تقر بذلك أنه ليس هناك حرب بين إسرائيل وبين مصر. طيب إيه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل بعد كده أن إسرائيل غزت لبنان بعد كامب ديفيد بسنوات قليلة جدا 1982، غزت لبنان ولم تستطع مصر أن تدافع عن لبنان بجيشها، مع أن في معاهدة دفاع مشترك بين مصر ولبنان كما يقر بذلك ميثاق جامعة الدول العربية، لكن خلاص مصر مضت في معاهدة كامب ديفيد أنها لا تدافع عن دولة أخرى إذا حاربتها إسرائيل. كان كل دور مصر أن هي تخرج ياسر عرفات من لبنان مع وجود الجيش اليهودي في داخل لبنان، شيء خطير جدا يا إخواني. هذا العقد عقد وليس للمسلمين القوة الكافية للردع لو حصلت المخالفة، لأن سيناء اللي هي محل النزاع أصلا لم يترك فيها جيش مصري، أقصى مسافة ممكن يعودها جيش مصري على بعد 5 كيلومتر من قناة السويس، بينما يوجد جيش اليهود على بعد 3 كيلومتر من رفح، يعني فضلت منطقة سيناء بكاملة خالية من السلاح وخالية من الجيش مع أن المفروض أن هي بقت خلاص مصرية. هذا بالتالي يجعل جنود المصريين أو المسلمين عند الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وجنود اليهود عند رفح في أي لحظة من لحظات التعدي جنود اليهود هيكونوا جوه سيناء، وشفنا لما حصل مخالفة في داخل رفح لم يستطع المصريون المقاومة المسلحة لهذا الأمر، لأن فين الجيش هناك في إسماعيلية وبورسعيد والسويس؟ مش في رفح. كان مفروض يبقى جيشنا على بعد 3 كيلو من رفح وجيشهم على بعد 3 كيلو من رفح، مش رفح هي الحد الفاصل، نكون بيننا وبينهم هذه المسافة العادلة الفاصلة. هيكون بيننا وبين رفح 50 كيلو، يكون بينهم وبين رفح 50 كيلو، بيننا وبين رفح 1000 كيلو، بينهم وبين رفح 1000 كيلو. ده الكلام اللي يقوله العدل. لكن إن ما يكونش عندك أي نوع من الحماية لأرض لك وجيوش عدوك على بعد مسافة 3 كيلومترات فقط من الحدود، هذا أمر غير مقبول. ثم من الذي يراقب هذا العهد؟ أمريكا الموالية لإسرائيل والأمم المتحدة المؤسسة لإسرائيل، مش كده اللي مش ده اللي بيحصل؟ وإذا حدث خلاف بين الطرفين مين اللي هيحكم؟ هتحكم أمريكا أو الأمم المتحدة، كلنا شايفين. ثم الأخطر من كل ما سبق، في هذه المعاهدة تم الاعتراف الأول بدولة إسرائيل كدولة مستقلة فوق فلسطين، تعقد الأحلاف والمعاهدات وتعترف بها دولة من أكبر دول المنطقة مصر. هذا من أفضل نجاحات اليهود في 50 سنة الأخيرة. قبل كامب ديفيد كان المسلمون جميعا يطلقون على اليهود الكيان الصهيوني، أو يطلقون عليهم المحتلين اليهود، لكن بعد كامب ديفيد خلاص بقت دولة إسرائيل ولها سفارات في معظم العالم الإسلامي. ونتائج صلح الحديبية مختلفة تماما عن نتائج كامب ديفيد. أول نتيجة خطيرة جدا جدا لكامب ديفيد بعد الاعتراف بإسرائيل، تم فصل مصر عن العالم العربي، مش كده؟ ده اللي شفناه، خلاف دائم بين مصر والعالم العربي، حصل شقاق كبير جدا جدا في الصف المسلم. لكن بعد الصلح الحديبية حصل العكس تماما، دخل مسلمو اليمن في الدولة الإسلامية، وعاد مسلمو الحبشة إلى الدولة الإسلامية، وتوافدت القبائل المسلمة إلى الدولة الإسلامية. حصل وحدة بعد صلح حديبية وليس فرقة. صلح حديبية يا إخواني هقول لكم كلمة موجعة جدا جدا، صلح حديبية فعلا شبه كامب ديفيد لكن بطريقة عكسية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني اليهود حققوا الفوائد التي حققها المسلمون من صلح حديبية، والمسلمون في زماننا الآن خسروا الخسائر التي خسرتها قريش في صلح الحديبية. وراجعوا كده الصلحين وحطهم قدام بعض، هتلاقوا الكلام ده صحيح 100%، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعالوا نرجع لصلح الحديبية. الصلح الحمد لله تم وكتب بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين سهيل ابن عمرو، لكن يا ترى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان عاجبهم الصلح ده؟ هل وافقوا على هذا الصلح؟ الواقع يا إخواني أن جل الصحابة كانوا يرفضون هذا الصلح، لم يروا إلا سلبيات هذا الصلح فقط، لم يروا إلا الجزء الثاني من البند الرابع اللي هو إعادة المسلمين إلى الكفار مرة ثانية. بينما الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى الموضوع بنظرة شمولية تتميز بوضوح الهدف وعمق التحليل. الهدف يا إخواني، وخلي بالكم من الكلام ده يا إخواني والله في منتهى الأهمية، الهدف ليس استئصال قريش، الهدف ليس عمر عابرة في حياة المسلمين، الهدف ليس إذلال قريش بالدخول إلى مكة رغما عن أنفها، الهدف ليس إيمان مكة وحدها. أمال الهدف إيه؟ الهدف العام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمق من ذلك بكثير. الهدف يا إخواني ويا أخواتي هو نشر دين الله عز وجل في الأرض قاطبة، حتى لو تأخر إسلام مكة عدة سنوات. هذه نظرة شمولية، مع أن مكة أحب بلاد الله إلى قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه ينظر نظرة شمولية للأرض، وينظر في ذات الوقت نظرة واقعية للأحداث. الصحابة في ذلك الوقت لم ينظروا هذه النظرة، كان كل همهم يدخلوا السنة دي مكة المكرمة، كان كل همهم ياخدوا كل المسلمين اللي بيسلموا الأيام دي إلى داخل المدينة المنورة. لكن الرسول نظرته كانت أوسع من كده بكتير، كان شايف كل الفوائد اللي اتكلمنا عليها وأكتر من كده في داخل صلح الحديبية. عشان كده قبل صلى الله عليه وسلم بالصلح ولم يقبل الصحابة به، الصحابة كلهم كانوا رافضين. يجي هنا سؤال مهم جدا جدا ومحتاج وقفة مهمة، طب ليه الرسول صلى الله عليه وسلم منزلش على رأي الصحابة، مع أن الأغلبية من الصحابة تقول أنه لا يجب أن يتم الصلح بهذه الصورة؟ ليه الرسول صلى الله عليه وسلم خالف الصحابة كلهم؟ أين الشورى في ذلك الموقف؟ خلي بالك حاجة في منتهى الأهمية، الشورى يا إخواني ويا أخواتي لا تكون إلا في الأمور التي ليس فيها وحي، التي ليس فيها أمر مباشر من رب العالمين سبحانه وتعالى أو من رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. والرسول قبل ذلك أشار في أكثر من مرة أن هذا الأمر وحي من رب العالمين سبحانه وتعالى. الرؤية التي رآها في المدينة المنورة كانت وحيا من الله عز وجل، والناقة التي حبست من دخول مكة المكرمة ذكر صلى الله عليه وسلم أنها ما خلأت ولكن حبسها حابس الفيل، فهم إشارة واضحة من رب العالمين سبحانه وتعالى أنه لا يريد له أن يدخل مكة المكرمة، لذلك قال للصحابة أنه سيقبل بأي خطة تعظم فيها حرمات الله عز وجل وفيها منع للقتال. ثم بعد ذلك سيذكر صلى الله عليه وسلم كلمة توضح أن كل المعاهدة كانت بوحي من رب العالمين سبحانه وتعالى. سيقول عندما يجادله بعض الصحابة كما سيتبين إن شاء الله في الدرس القادم، سيقول لهم موضحا لهم أهمية هذه المعاهدة من حيث أنها أمر من رب العالمين سبحانه وتعالى، قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري ولن يضيعني أبدا. يبقى كده واضح جدا جدا أن في وحي في هذه القضية وفي أمر مباشر من رب العالمين سبحانه وتعالى أن يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه البنود. هنا بقى ما فيش شورى، وده فارق ضخم جدا وهائل جدا بين الشورى وبين الديمقراطية. الشورى في الإسلام تكون في الأمور التي ليس فيها أمر مباشر من رب العالمين سبحانه وتعالى أو من رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. إذا كان هناك أمر فلا خيرة للمسلمين، لا خيرة للمؤمنين. لكن في الديمقراطية أي شيء موضوع للتشاور، أي شيء موضوع لاجتماع الشعب، أي شيء موضوع للأغلبية، حتى وإن أحلت الأغلبية حراما أو حرمت الأغلبية حلالا، هذا في عرف الديمقراطية مقبول، أما في عرف الإسلام فغير مقبول. ده فارق ضخم جدا. نعم هناك نقط تماس بين الشورى والديمقراطية، يرجح رأي الشعب ورأي الأغلبية في القضايا التي ليس فيها أمر مباشر من رب العالمين سبحانه وتعالى أو من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشبه. لكن الفرق الضخم الهائل أن مرجعيتنا في الشورى إلى الإسلام وإلى الكتاب والسنة، وهذا من أعظم الفوارق بين المنهجين الشورى والديمقراطية. هو ده صلح الحديبية، هي دي البيعة التي قال الله عز وجل في حقها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هي دي البنود اللي الرسول صلى الله عليه وسلم عقدها مع سهيل بن عمرو، وكان من أثرها أن عم الإسلام وانتشر ليس في الجزيرة العربية فقط ولكن في عموم بلاد العالم، وسنرى هذه الأمور بالتفصيل إن شاء الله رب العالمين. في الدرس القادم إن شاء الله سنتحدث عن موقف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من صلح الحديبية، وسنتحدث أيضا عن بعض المواقف الحساسة جدا جدا التي حدثت مباشرة بعد صلح الحديبية، وكيف تعامل معها الرسول صلى الله عليه وسلم. وسنتحدث عن أثار صلح الحديبية في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة وفي الجزيرة العربية وفي غيرها، وهناك أمور كثيرة أخرى تعلقت بهذا الأمر ونتجت عنه. ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وجزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.